حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. فرحك يوم يفوتك واللي تعبان من وجودك سيبه وابعد ومش عادي وريحه سيبه وابعد ومش عادي مع اللي سابك ولا تزعل على اللي بعد واعتبره كان من البداية قلب عمره ما كان يساعد اوعى تندم مع اللي سابك ولا تزعل على اللي بعد واعتبره كان من البداية قلب عمره ما كان يساعد دنيا زي ما تمشي امشي اوعى تتعطل عشانه حصريا على موقع مارادونا.com.